السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله الإسماعيل في الدرس الثالث في النحو في شرح كتاب شذور الذهب. نتابع الدرس الرابع وهو استكمال لما سبق في تعريف الكلام، لأنه اسم وفعل وحرف. بعد أن نتكلم عن المعنى اللغوي للكلام، واستدل بأدلة، وذكرنا الأدلة السابقة من كلام العرب وشعرهم، الآن دليل جديد من كتاب الله تعالى، وهو قول الله تعالى: قال تا أتينا طائعين. فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة. بعض العلماء قالوا إن السماء والأرض تكلمتا على الحقيقة وقالتا لله عز وجل: أتينا طائعين. عندما وجه الأمر إليه مأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال آخرون إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القول. لما خضعتا وانقادتا لأمر الله نزل ذلك منزلة القول. نعم، كأنهما تكلمتا يعني. ثم قلت، قال المؤلف رحمه الله: وهو خبر وطلب وإنشاء، يعني الكلام خبر وطلب وإنشاء. وأقول هذا التقسيم تبعت فيه بعضهم، بعض النحويين، والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، لأن الطلب من قبيل الإنشاء، الطلب يندرج تحت الإنشاء. فالتقسيم الحقيقي هو خبر وإنشاء، الكلام قسمان: إما خبر وإما إنشاء. وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. متى تلفظ أحدنا بقوله قم عرف مدلول هذا الفعل، هذا الطلب، وهو طلب القيام. وإنما يتأخر عنه الامتثال. المدلول بمجرد لفظ قم فهم المدلول، لكن هل امتثل المطلوب منه القيام بذلك أم لم يمتثل؟ هذا قد يتأخر، قد يقوم فورا وقد لا يقوم. فإن قام فورا نقول امتثل للطلب، وإن لم يقم فورا نقول لم يمتثل فورا. وهو خارج عن مدلول اللفظ. الامتثال خارج عن مدلول اللفظ. ولما اختص هذا النوع لأن إيجاد لفظه إيجاد ما إنجاد لمعناه سمي إنشاء. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. انتهينا من كمالة الدرس السابق، والآن نبدأ في باب جديد وهو الإعراب. ما هو الإعراب؟ يقول المؤلف رحمه الله: ثم قلت: باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. الاسم المتمكن هو غير المبني، يعني معنى المتمكن هو الذي يقبل التنوين ولا يبنى. الأسماء المبنية كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله، مثل أمسي وحذامي، حزامي إذا قالت حذامي فصدقوها، ومثل لدن، ومثل حيث، ومثل مز ومنذ. هذه أسماء غير متمكنة فهي مبنية. أما الإعراب فيعتري الأسماء المتمكنة، يعني غير القابلة، غير المبنية والتي تقبل التنوين. وكذلك الإعراب يعتري الفعل المضارع المعرب غير المبني. فتعريف الإعراب، دققوا على هذا واحفظوه: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن أي غير المبني، وفي آخر الفعل المضارع. وأقول: للإعراب معنيان، لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة. معنى الإعراب في اللغة الإبانة، أعربت عن هذا الشيء، أبنته. يقال: أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر وإذنها صماتها أي سكوتها، والأيم أي الثيب. هنا المقصود بالأيم هي الثيب التي سبق لها زواج، أرملة يعني، تعرب عن نفسها أي تبين رضاها بصريح النطق. فهذا دليل على أن الإعراب هو الإبانة. قال: والأيم تعرب عن نفسها أي لا يكتفى بصماتها عندما يؤخذ رأيها في الزواج. ومعناه الاصطلاحي، ذاك هو المعنى اللغوي. أما معناه الاصطلاحي، معنى الإعراب الاصطلاحي، ما ذكرت مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. يعني تغيير أواخر الكلمات بالحركات، هذا هو الإعراب. الأثر الظاهر على أواخر الكلمات من فتحة أو ضمة أو كسرة. إذن تعريفه الاصطلاحي هو تغيير أواخر الكلم بالحركات بالضمة أو الكسرة أو الفتحة. هذا هو المعنى الاصطلاحي عند أصحاب هذا الفن، عند النحويين. ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه وهي جاء. قل جاء، هذا الفعل يطلب فاعلا، فينبغي أن نرفع زيد. قل جاء زيد. ورأى، رأيت، هذا الفعل يطلب مفعولا، فقلنا زيدا. والباء في قوله بزيد، هذا عامل الباء، عامل الجر، فأثرت الكسر والخفض في زيد. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى، يعني في الأسماء المقصورة التي لا تظهر عليها الحركات وتلتزم حالة واحدة، فهذا إعراب مقدر وليس ظاهر. نقول كقولك جاء الفتى، فنقدر عليه الفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر أي تعذر النطق بها، فلا تنطق الضمة على الألف المقصورة، بل يلتزم هذا المقصور حالة واحدة وتقدر عليه الضمة أو الفتحة أو الكسرة، تقدر على الألف المقصورة تقديرا، ومنع من ظهور هذه الحركات تعذر النطق بها. وتقول رأيت الفتى ومررت بالفتى، لاحظ أن الفتى لم يتغير بدخول العوامل الداخلة عليه، لم يتغير آخره، لكن مرة قدرنا الضمة على أنه فاعل، ومرة قدرنا الفتحة على أنه مفعول به، ومرة قدرنا الكسرة على أنه اسم مجرور بالباء. فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. ثم قلت، أي قال المؤلف رحمه الله، وأنواعه، يعني أنواع، يعني أنواع الإعراب، وأنواعه أي الإعراب رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد، كزيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم. نقول زيد يقوم، زيد مبتدأ، يقوم فعل مضارع مرفوع، هذا مثال الرفع في الاثنين في الاسم والفعل. ومثال النصب في الاسم والفعل إن زيدا لن يقوم، زيدا اسم إن منصوب، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن، فهذا مثال النصب في الاسم والفعل. وكذلك جر في الاسم، لأن الجر لا يدخل الأفعال، الجر فقط مختص بالأسماء. تقول مررت بزيد، كبزيد. وجزم في الأفعال في فعل، كلم يقم، فالأفعال مختصة بالجزم والأسماء مختصة بالجر. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. نعم. وعن بعضهم، بعض النحاة النحويين، قال إن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء، وهذه وليس بشيء، يعني هذا القول ليس بشيء لا يلتفت له، فالجزم من الإعراب، هذا على الصحيح. وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب. مثال: دخول الرفع فيهما زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ويقوم فعل مضارع مرفوع لأنه فعل مضارع خال من عن ناصب وجازم، وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما أي في الاسم والفعل: إن زيدا لن يقوم، فزيدا اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه أيضا الفتحة. إذن هذا ما هو مشترك بين الاسم والفعل، الرفع والنصب. وكذلك والثاني وما هو خاص بالاسم وهو الجر، نحو بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، من قولنا مررت بزيد، هذا خاص بالأسماء. وكذلك ما هو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم